ضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي العظام وهي وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا كل يقين الذي Oh, Bye. اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم